بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا بنتكلم على النوع الثاني من أنواع الصبر. احنا قلنا العبد لا يستغني عن الصبر في كل أحواله، وأن ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول وهو ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، هذا ما يوافق الهوى. وقلنا الصبر على ما يوافق الهوى من أصعب ما يكون، وده النوع الأول اللي اتكلمنا عليه. النوع الثاني المخالف للهوى، العبد يحتاج إلى الصبر على ما يخالف هواه. والمخالف للهوى ثلاثة أقسام. الأول الطاعات، يحتاج العبد إلى الصبر على الطاعة حتى يؤديها، يعني يصبر نفسه على الطاعة حتى يؤدي الطاعة وحتى يقوم بها، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. يعني أحيانا أو عند البعض العبادة قد تكون ثقيلة على الإنسان، شاقة عليه، ولذلك العبد يحتاج على الدوام إلى أن يسأل الله عز وجل التوفيق للطاعة، ولا بد أن يستشعر نعمة الله عز وجل بالتوفيق إلى الطاعة، لأنه لولا الله تبارك وتعالى ما استطاع عبد أن يطيعه سبحانه. لولا توفيق الله عز وجل ما استطاع الإنسان أن يقوم بالطاعة وأن يقوم بالعبادة لله تبارك وتعالى. فالعبادة قد تثقل على الإنسان ولا تكون يسيرة إلا على من يسره الله تبارك وتعالى، أو إلا على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. العبادات أحيانا تثقل على الإنسان بسبب الكسل، زي الصلاة ممكن بعض العباد يستثقلها لأنه كسول، والصلاة تحتاج إلى همة، خاصة أن بعضها زي صلاة الفجر بيكون في وقت النوم، وأحيانا بعضها بيكون في وقت العمل، وبعضها أحيانا بيكون في وقت الراحة عن العمل، وقد تكره العبادة أو تثقل على العبد بسبب بخله وحبه للمال، زي الزكاة. البعض ممكن يكره الزكاة أو تثقل عليه بسبب حبه للمال، فحينما يخرج الزكاة، حينما يخرج المال، يعني كأنما يخرج بعض جسده، فبتبقى صعب عليه قوي. ليه؟ لحبه للمال. وأحيانا يكون بسبب الكسل وبسبب حب المال والبخل، كعبادة الجهاد والحج. الحج يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، بذل في المال وبذل في الجهد، إنه بيتعب جدا، يحتاج إلى إنفاق مال كثير، وكذلك إلى إنفاق جهد كبير أيضا، فربما تثقل العبادة على البعض بسبب هذا. فيحتاج الإنسان ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى في ثلاثة أحوال: الصبر على الطاعة حتى يؤديها، حتى يقوم بها، بيكون في ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة، يحتاج إلى الصبر على الطاعة قبل أن يؤديها، قبل العبادة نفسها، وذلك يكون بتصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء. يصبر قبل العمل، يعني يحسن النية حتى يكون الدافع للعبادة هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى فقط، إبا تكون النية لله، إبا ده الصبر قبل العبادة، قبل أن يفعل العبادة. ويصبر على النية، يعني يصبر على الإخلاص فتكون نيته وقصده وإرادته لله تبارك وتعالى. حتى يصف النية عن أي شائبة، كن النية خالصة لله، لا فيها شائبة رياء ولا فيها شائبة سمعة أنا عايز الناس تعرفه ويشتهر بين الناس، ولا تكون في أي نوع من أنواع الشوائب. وحال في نفس العبادة، وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. يعني النوع أو الحالة الثانية في العبادة نفسها، وهو بيؤدي بقى العبادة أثناء العبادة، يبقى يصبر نفسه حتى يؤديها بتمامها، حتى يؤديها بتمامها. يعني لو قلنا الصلاة يصبر نفسه لحد ما يؤديها بتمامها، يبقى ما يبقاش كسول، يؤدي الصلاة بأركانها بواجباتها بمستحباتها، ده في العمل كله، مش عشان الكسل والدعاء وضعف الصبر يبقى يتكاسل عن بعض السنن، ما يعملش بعض السنن، أو يتهاون فيها، يتهاون في الخشوع، يتهاون في تأدية الأركان كما ينبغي. لا، يبقى لابد أن يصبر نفسه حتى يؤدي العبادة كاملة بأركانها وواجباتها ومستحباتها بخشوعها بخضوعها بحضور القلب أثناء العبادة كلها، مع مراقبة نيته في أثناء العبادة. يعني ما يجيش في وقت يجي الشيطان يصرف العبادة من لله إلى غير الله، لا، يبقى هو بيحافظ على العبادة أثناء العبادة كلها، بيحافظ على الإخلاص، فيكون صاحب همة وعزيمة قوية حتى يؤدي العبادة بكاملها في كامل النشاط في كامل القوة مع الإخلاص، يؤدي العبادة بحضور قلب بخشوع قلب برغبة في الله تبارك وتعالى، ومع مراعاة الإخلاص في العبادة بأكملها. الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل، ودي حالة مهمة جدا، لأن أحيانا البعض بيغفل عنها، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة وعن كل ما يبطل عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. يعني يصبر بعد العمل عن إفشاء العمل، ممكن يعمل عمل ويكون خالص لله وأداه بعزيمة وبقوة وراعى الخضوع والخشوع، مثلا زي صلاة الليل ما حدش عرف بيه، فيصبح الصبح عايز بقى ايه الناس تعرف، كان في عمل خفي ما حدش شافه، لكن بعد العمل عايز يتعرف، يا ده الواحد طول الليل كان بيصلي، فيحاول ان هو يعمل اي حاجة، يقول اي حاجة عشان يتعرف ان كان طول الليل بيصلي، يا ده امبارح الساعة 4 الفجر كهرباء قطعت، عشان يقول له هو انت اذا هو انت كنت صاحي الساعة 4 الفجر، قال ده بس الواحد يعني كان بيصلي ركعتين كده، أو بيصلي ركعتين كده يعني كنت بتصلي الليل، خلاص اتعرفت. ولذلك شوف بقى السلف وأحوالهم في إخفاء العمل، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لما قيل أرأيتم الكوكب الذي سقط البارحة، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني راوي الحديث بيقول لهم اوعى تفكرنا كنت يعني صح، تقول عشان كنت بصلي وبتعبد وبتاع، ما حدش يظن هذا الظن، لا ده انا كنت ايه لدغت، عشان كده كنت سهران من الم اللدغه، مش بقى ان هو يحاول جاهدا ان يعرف الناس انه كان بيعمل العباده دي. زي الصدقه، الصدقه بعد العمل ممكن يؤدي صدقه وصدقه خفيه، وممكن تكون خالصه لكن بعد العمل لابد يصبر على إخفائها، ولا يمن على المتصدق عليه بالصدقة. يعني الإنسان أحسن إلى واحد تصدق عليه أو وصله بشيء، يجي بعد الصدقة أو بعد فترة يحصل بينهم حاجة، يقول له أنت نسيت اللي أنا عملته معاك قبل كده، نسيت يوم ما خدت مني، نسيت يوم ما سلفتك، نسيت يوم ما أقرضتك، نسيت، سبحان الله، انت كنت تعملها لله يبقى خلاص لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى بعد العمل تصبر على إخفائها وتصبر على كل ما يبطل العمل، أي حاجة تؤدي إلى بطلان العمل تصبر عليه. يبقى حرصك إن عملك يكون لله، إن عملك لا يعلمه أحد، وكذلك شهود المنة والفضل لله تبارك وتعالى. وده من أكثر حاجة أو أكثر شيء يخلي الإنسان يصبر عن العمل بعد الفراغ منه، يعني لا يتظاهر به للرياء ولا يفشيه ولا يحاول أن يأخذ به جاها أو محمدة أو شيء من الناس، شهود المنة والفضل لله تبارك وتعالى، أنه لولا الله عز وجل ما وفقت إلى هذا العمل، لولا فضل الله عليك ما صليت وما تصدقت وما قمت، لولا أن الله أنعم عليك فجعلك تطيع ما فعلت. يبقى شهود المنة من الله عز وجل والفضل لله تبارك وتعالى في العمل بيجعل الإنسان جاهدا أن يحسنه وجاهدا ألا يتباهى أو يتفاخر به، لأنه عارف لولا أن الله وفق ما فعل. يبقى المنة لله، الفضل لله عز وجل، المنة لله والفضل لله، ده النوع الأول هو الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة حتى يؤديها. النوع الثاني اللي هو من مخالفة الهوى الصبر عن المعاصي، يعني يصبر عن المعاصي يعني حتى ينتهي عنها، فيه داعي في النفس إلى الشهوة إلى المعصية، خاصة هناك معاصي محببة جدا إلى النفس، فالعبد يحتاج إلى أن يصبر نفسه عن المعصية، يجاهد نفسه حتى يتركها، حد ما يعملهاش، النفس بتدعو إلى المعصية وهو يجاهد نفسه في ترك المعصية، في هوى، في شيطان، في نفس، الهوى والشيطان بيدفع النفس إلى العمل، إلى عمل المعصية، والعبد يجاهد نفسه ألا يعصي. وده نوع هام جدا من أنواع الصبر، الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذلك. ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه كان الصبر عليه أثقل. المعاصي الهينة على العبد الصبر عليها صعب، ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله ضرب مثل يبين ذلك فقال: فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. لو لبس حرير، لو لبس مثلا ذهب ينكر ذلك، وحتى لو إن هو نصح يستنصح، لكن تلاقيه ممكن طول النهار يغتابه في الناس، ومسألة سهلة جدا على لسان وسهلة جدا عليه، ولا يستقبح ذلك ولا يستنكر ذلك، تراه يكذب بسهولة، يقول لك أصل يعني كواحد يكلمه في التليفون مش يعرض بقى، لا ده بيبقى بيكذب وسهل عليه، يقول لك أصل معلش كذبة بيضة، كذبة بيضة، ما فيش كذبة أبيض، الكذب كله حرام، لا أبيض ولا أسود ولا رمادي، الكذب كله حرام. كانت بقى كذبة صغيرة، كانت كذبة كبيرة، هو في النهاية هي كذب، خاصة لما الإنسان يحب يتهرب من واحد. فزي إخلاف الوعد، سهل جدا على كثير من الناس إخلاف الوعد، 5 دقايق وجاي لك، وتمر 55 و500 وانت مستني، وبعدين النتيجة طب معلش خلينا بكرة، وبكرة طب معلش خلينا بعد بكرة، هكذا. سهل جدا على الناس إخلاف الوعد. فالمعاصي اليسيرة على الإنسان الصبر عليها صعب، ولذلك من أصعب ما يكون الصبر على الصبر عن معاصي اللسان، غيبة والنميمة والكذب. لذلك الإنسان فعلا في حاجة أن يربط لسانه ربطا شديدا. سهل جدا نتكلم على الناس، ودايما يأول لنفسه، يعني بيوجد لنفسه المعاذير والحجج في كلامه على الناس. لا، كل ما إذا قلته، كل إذا ما قلته عن أخيك المسلم يسوءه أو لا يرضى به فهو غيب. يقول لك أصل ما هو عارف الكلام. حتى لو هو عارف، الغيبة هي إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره. ده حتى لو كان فيه، لو الحاجة اللي انت بتقولها دي كانت فيه، هو كانت فعلا صفة موجودة فيه، تبقى غيبة. ولو ما كانش فيه يبقى ايه؟ بهتان. يعني في الحالتين كان فيه او ما كانش فيه محرم. يبقى الاولى ان يكف الانسان لسانه عن الحديث عن اي احد. لا تذكر الا الخير في المسلم او المسلمة. فالمعاصي كل ما كانت سهلة الصبر عليها أصعب، فيحتاج العبد إلى أن يكف نفسه عن الحرام كله، يصبر عنه حتى يتركه، خاصة بقى لما يكون إيه المكان، مكان مجتمع الناس. يعني في ناس كتير، في ناس كتيرة بتلاقي الغيبة كتيرة قوي قوي قوي، غيبة ونميمة وذكر الناس وهذا وذاك وهذه وتلك. وكأن المسألة، حتى أن البعض قال عن الغيبة فاكهة المجالس، لكل عمال يغتاب ويكوم سيئات ومش حاسس ومش داري، أو بمعنى أدق لا يبالي. مش بقى مش داري، لا ده هو لا يبالي. ويعني إذا نصح ولا بلاش نتكلم على الناس وبلاش نذكر الناس كده، يعني أقول لك يا عم بنتسلى، نتسلى بالحرام، نتسلى بالكذب، نضيع وقتنا في المعاصي؟ لا. فيحتاج العبد إلى الصبر على المعاصي اللي هي يسيرة على الإنسان أكثر من الصبر على المعاصي الأخرى. لأن الكبائر مثلا سهل جدا، أي واحد لما تذكره بالكبائر ينتهي ويستغفر ويتوب، اللي هي الكبائر الظاهرة مثلا الزنا، السرقة، وما شابه ذلك. لكن زي ما قلنا المعاصي الخفيفة دي اللي احنا اللي هي الدرجة اللي بتتعامل كتير قوي، زي الغيبة والكذب والجدال فيما لا ينفع وغيره، نحتاج إلى صبر فيها أكثر من غيرها لأنها سهلة. قال: ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. لو انت عارف ان انت في المكان اللي تكون موجود فيه مش هتملك لسانك، يبقى ايه؟ ما تكلمش مع حد، الافضل ان تكون في مكان لوحدك خلاص. لو انت قعدت مع مجموعة من الناس ديت هتغتاب في الناس، او هتكذب، او على طول سمعتش اخر نكتة واخر نكتة ويقعدوا نكتة، خلاص لا هتقدر تكف لسانك عن مجاراة هؤلاء. او لو انت مش هتقدر على عدم المشاركة في ذلك، او لن تستطيع الانكار، يبقى اعتزل، لا تقرب هذه المجالس، تعتزلها. ده ان القسم الثاني اللي هو الصبر عن المعاصي. الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب، مثل موت الاحبة وهلاك الاموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر انواع البلاء. وده لما يطلق الصبر في الاغلب بيكون مقصود به هذا النوع، هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على المصائب والنكبات. لكن كل الأنواع السابقة صبر، يعني الصبر على اللي هو النوع الأول، الصبر على موافق الهوى زي ما قلنا، هذا أصعب من الصبر على الايه؟ على المصائب. لأن قلنا دي مسألة صعبة جدا، وذكرنا قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. مسألة صعبة، والنبي قال: ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، لأن الصبر على ما يوافق الهوى أصعب من الصبر على ما يخالف الهوى. فالقسم الثالث مما يخالف الهوى هو الصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى المصائب، هذا من أعلى المقامات لأن مسنده اليقين. فأيما كان نوع المصيبة، كان موت حبيب أو مرض أو بلاء، أيما كان نوعه، الصبر عليه من أعلى المقامات. والصبر عليه يقتضي ثلاثة أمور: حبس القلب عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن الحرام. يعني القلب ما يكونش ساخط على أقدار الله عز وجل، ما يكونش متساخط على القدر. القلب ما يكونش متساخط أو ساخط على ربه تبارك وتعالى، لا، ده القلب محبوس عن أي معصية للقلب، صابر، ولو درجة أعلى يبقى راضي. الرضا درجة أعلى من الصبر. الرضا الصبر، بس بيزيد عليه ان الصبر بيتمنى الانسان زوال المكروه، حبس القلب عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الحرام، ومعها انه بيتمنى زوال هذا المكروه وارتفاع هذا البلاء. اما الرضا فالثلاثة دول ومعه تفويض الامر لله، يعني لا يتمنى زوال المكروه أو زوال هذا البلاء، وإنما يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. فاستمر البلاء فهو راضي، زاد البلاء فهو راضي، حتى هو لا يطلب رفع البلاء. وده مسألة عالية جدا، لذلك درجة الرضا أعلى من درجة الصبر. درجة الرضا فيها تعلق القلب بالله وفيها تفويض الأمر لله، أعظم من درجة الإيه؟ من درجة الصبر. لذلك الرضا أعلى، مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. فحبس القلب عن الجزع وعن التسخط على أقدار الله وعلى الله تبارك وتعالى، وحبس اللسان عن التشكي، ما يظهرش التشكي. والعبد حينما يشكو في المصيبة ويظهر بقى التألم ويظهر ما أصابه ويظهر البلاء الذي وقع فيه، يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. يعني أنت بتشكو ربنا للناس، والناس ما تقدرش تعمل حاجة، حدش يقدر يعمل حاجة. وحبس الجوارح عن الحرام، يعني الإنسان قد يبتلى بمصيبة فالجوارح تتحرك بالحرام، يعني زي مثلا على سبيل المثال واحد وقع في بلاء، واحد مثلا إيه اللي بيلطم الخدود، واللي بيشق الملابس، واللي بيتكلم كلام أحيانا هو الكفر بعين، أحيانا بيكون فيه تسخط على أقدار الله عز وجل. يعني يجي إنسان يقول لك ساعات، ودي مشهور قوي، يقول لك يا رب أنا عملت إيه عشان تعمل فيها كده، نسأل الله العافية. والله لو عاملنا الله ببعض ذنوبنا لعذبنا عذابا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، لكن الله يعفو عن كثير ويغفر ويرحم سبحانه وتعالى. عملت إيه؟ لأن أنت عملت كثير قوي. لو كل واحد دور في نفسه حقيقة لعلم أن الله لو عامله بذنوبه لعذبه عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ولكن الله لطيف سبحانه وتعالى بعباده، رحيم تبارك وتعالى. شوف كم ذنب في اليوم الإنسان بيعمله، لو عوقب على كل ذنب لا يستطيع أحد أن يتحمل العقوبة على كل ذنب، ما يقدر ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك، لكن الله عز وجل رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. وغير كده من الكلمات الشنيعة جدا التي فعلا يشيب لها الولدان من كلام الناس، نسأل الله العافية. فالعبد إذا ابتلي، إذا أصيب بشيء، قلبه يكون أو قلبه لا يتسخط على أقدار الله عز وجل، قلب إما صابر راضي بما قدره الله عز وجل وقضاه، لسانه لا يشكو ربه تبارك وتعالى، جوارحه لا تتحرك بالمعصية، هو ده الصبر. لو واحدا من هذه الثلاثة خلفت يبقى العبد لم يصبر. ومعه أيضا كلام حياتي وحيقول الامام ابن قدامه بعد ذلك ان الصبر يكون عند الصدمه الاولى. الصبر عند الصدمه، وده هنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتلى. الذي يريد الله عز وجل به الخير يبتلى، لأن البلاء يكفر الذنوب والخطايا. وحياتي في كلام في فضل الصبر أنه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ذنوب كبائر لم يتب الإنسان منها، صغائر لم يكفرها بأعمال، وأمور أخرى لا يكفرها إلا مثل هذا البلاء. التي لم يتب الإنسان منها والتي لم يفعل أفعال لتكفرها تأتي هذه البلايا وهذه المصائب التي صبر العبد عليها، فينقي الله عز وجل الإنسان من هذه الخطايا حتى يلقى الله طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا. وليس معنى هذا أن يتمنى العبد البلاء، يعني الإنسان مش معنى كده إن هو يقول يا رب ابتليني أو يتمنى المصيبة، لا، لأن العبد لا يدري هل يصبر أم لا، لكن إذا وقع البلاء قدره الله عز وجل على الإنسان يرزقه الله عز وجل معه الصبر إذا أراد الله عز وجل به خير. فالعبد لا يسأل المصائب ولا يتمنى أن يقع فيها ولا يتمنى أن يقع في الفتن، لا، إنما يسأل الله العافية على الدوام. والنبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء كان يسأل الله العافية في أذكار الصباح والمساء، كل صباح وكل مساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالعافية والسلامة لا يعدلها شيء، فالعبد يسأل الله العافية، لكن إذا وقع في البلاء يدعو الله عز وجل بالصبر والرضا. بلاء يتمنى العبد أن يقع، لأنه لا يدري هل مع تمنيه البلاء أو الوقوع في الفتنة هل إن هو يصبر أم لا. والعبد لا يدري هل إذا عرض الفتنة يصبر أم لا، فلذلك يسأل الله العافية. أن النبي ذكر في الفتنة أنها من استشرفها تستشرف، اللي بيتعرض للفتن ويدخل فيها قد يعني يفتن، وقد تزيله أو تزيل إيمانه أو تنقص إيمانه الفتنة. فالعبد يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي يصبر، لكن لا يدعو الله أن يبتليه أو أن يعرضه للفتن أو غير ذلك. ولابد أن نفهم كمان أنه ليس البلاء هو المصائب فقط، ده هناك بلاء أشد وهو النعمة والدعة والراحة، دي نعمة، ده بلاء شديد جدا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالإيه؟ بالشر والخير فتنة. فأيضا البلاء بالخير، لأن والبلاء بالخير أشد. ليه أشد؟ يعني يا ترى هل حيؤدي العبد شكر هذه النعمة ولا لا؟ هل حيطيع ربنا ولا لا؟ أم أن النعمة ستطغيه أو ستجعله يكسل أو ستجعله يفرط، ولا العبد حينشغل عن الله بالدنيا؟ فلابد أن ينتبه الإنسان إلى هذا. قال: وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت. يعني مش اللي أذاك تؤذيه، أو اللي قال لك كلمة سيئة ترد عليها ترد عليه بمثلها، لا، أو اللي اعتاد عليك تعتدي عليه، لا، ده الصبر على ذلك يكون بإيه؟ بترك المكافأة. لا ينتقم العبد لنفسه لما يصبر على هذا الأذى. وهذا الصبر، عشان نفرق إن متى يثاب الإنسان على مثل هذا، أنه قادر على أن يرد الأذى بمثله، يعني مش ضعيف، يعني واحد أذى هو يقدر عنده القدرة والقوة أن يرد هذا الأذى، وأنه هو يعني يكيل الصاع صاعين، لكن لله فهو يصبر. لله لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالإحسان. لله فهو لا ينتقم لنفسه، لله لا يرد من أساء إليه بالقول مثل هذا القول، ويعملها لله صبرا لله كظما لغيظه، مش أنه ضعيف ومش قادر يعمل حاجة. لو ضعيف ومش قادر يعمل حاجة لا يثاب هذا الثواب، أنه في الحاجة هنا هو إيه؟ هو عاجز، عاجز لا يقدرش يعمل حاجة، لكن هو قادر على أن يرد الإساءة بالإساءة، لكنه يصبر لله، لا يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. قال: والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. خاصة أن دي مسألة اللي هي عدم الصبر على أذى الناس محببة للنفس، يعني دائما لما واحد يؤذيك النفس تندفع بسرعة أنها إيه؟ ترد. واحد يقول لك كلمة عايزة نفس ترد، واحد يؤذيك بفعل عايزة ترد، خاصة أن إيه؟ دايما الشريك الإنسان يقول له: لا أنت يعني ده كده هيتجرأ عليك، وأنت أقل منه وأنت أضعف منه، فالشيطان يحركه عشان يرد الإساءة بالإساءة. لذلك دي مسألة برضو الصبر عليها له أجر كبير. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين بكظم الغيظ، وجعل له ثوابا وأجرا، إنسان يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه. فقلنا إيه؟ النفس بتتشجع على هذا أنها ترد، وأحيانا ترد بأشد وبأقوى وبأقسى مما فعل لها. فالإنسان يصبر على ذلك لله تبارك وتعالى، وليس هذا ضعفا. الصبر على هذا الناس مش ضعف، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فليس هذا بضعف، خاصة أن الإنسان لما يقابل السيئة بالإحسان، خاصة في حال الدعوة، خاصة لما يظهر للناس محاسن أخلاق الإسلام، هذا في ذاته دعوة إلى الله عز وجل. يعني تحمل الأذى والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، هذا الخلق الفاضل سبب من أسباب التزام الناس ومعرفة الناس بالأخلاق الفاضلة في الدين، خاصة مع علمه أنك تستطيع أن ترد. خاصة أنت ممكن تعرف أن أنت ممكن ترد، لكنك لا تفعل ذلك لأن الله عز وجل أمرك بهذا، وأنت تصبر على أذى، وفي هذا تبدأ تدعوه إلى الله. أنت تقدر ترد، لكن أنا لن أعاملك بهذه الصورة، لا بل بالعكس، ده أنا أدعوك إلى الله، أدعوك أن أنت تترك هذه الإساءة، أدعوك أن أنت تقبل على الله عز وجل. فدي بيكون يعني من الأخلاق التي تجذب الناس إلى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأنا الشيخ أحسن حين صدر الحديث بلفظ روية، لأن هذا الحديث ضعيف، والعلماء المحدثين لما يكون الحديث ضعيف ما بيقولوش فيه قال رسول الله، دائما تلاقيه بيقولوا إيه؟ روية. قال: الصبر ثلاثة، ونامون هذا ضعيف: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. هذا من ناحية السنة الضعيف، ومن ناحية المتن أيضا ضعيف، لأنه متن هذا مخالف لأحاديث صحيحة. طبعا الثواب العلماء بيقولوا من علامات الحديث الضعيف الثواب المبالغ فيه جدا يعني. قال: بيان فضائل الصبر. قال: والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. كل مصيبة يكفر الله عز وجل بها من ذنوب العبد حتى الشوكة. تخيل وخز الشوكة الله عز وجل يكفر بها من ذنوب الإنسان. لو جرح بسيط جدا تألم العبد منه ألما بسيطا الله عز وجل يكفر به من خطايا. وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هنا عدد النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يصيب المسلم: الهم، الحزن، الغم، التعب، المرض، حتى الشوكة. حتى وخز الشوكة، الشوكة يعني تدخل في قدم إنسان يقلعها، هذا الألم يكفر الله عز وجل به من ذنوب الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هنا في جسده في ماله قد يكون بنقصان المال أو بزواله أو غيره، وفي ولده إن ابنه يمرض مثلا أو يصاب بسوء، لأن ده بيؤلم الإنسان. يعني أنت تتألم لولدك، يعني الولد مثلا لو حرارته ارتفعت شوية ولا غيره بيفضل عبد سهران وينزل يجيب علاج ويتكبد مشق كثيرة، فحتى هذا يكفر الله عز وجل به من خطايا الإنسان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل من الناس، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهنا لاحظ في الحديث وإن كان في دينه رقة خفف عنه، عشان كده قلنا إيه، لا تتمنى البلاء ولا تدعو الله بالبلاء، لأنك لا تدري أفي دينك رقة أم في دينك صلابة أو شدة. ربما في الوقت ده يكون العبد إيمانه ضعيف، فإذا جاء البلاء لا يتحمل، لا يطيق، لا يصبر، فالعبد يسأل الله العافية على الدوام. قال وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث أيضا ضعيف، قال الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. بعد ذلك الشيخ بيتكلم بعد ذلك عن أدب الصبر، نرجعها إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.